بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. للصيام آداب إذا تحلى بها الصائم وإذا تحلى بها المسلم اكتمل جمال صيامه، ومن هذه الآداب أكلة السحر التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: تسحروا فإن في السحور بركة. فهذا أدب من الآداب التي تجمل صيام المسلم. قال: تسحروا فإن في السحور بركة. فما هي البركة؟ البركة إما أن تكون حسية جسدية تجدها في جسدك، أو معنوية تجدها في نفسك. الجسدية معلومة ومعروفة، إذا تقوى الإنسان بشيء من الطعام فسيكون نشيطا بقية يوم. أما المعنوية كما ذكر العلماء شيء نفسي لاستجابته لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا السحور. ولا يسمى السحور سحورا إلا إذا قروب من أذان الفجر، أما أن يأكل شيئا الساعة الواحدة أو الثانية ثم يقول تسحرت هذا لا يسمى سحورا. لكن لو ما تسحر، قال العلماء هذا أمر حكمه سنة مؤكدة وصيامه صحيح. أيضا من الآداب أن يقضي نهاره وليله بذكر الله عز وجل والإكثار من ذكر الله عز وجل، حتى إذا كان في عمله، لكن لا يؤخر معاملات المراجعين والمواطنين بحجة أن في مصلى الدائرة الرسمية يقرأ شيء من كلام الله عز وجل. وهذه يتنبه لها، ينتبه لها كثير من الناس وكثير من الصائمين. تبحث عنه في الدائرة الرسمية: أين فلان؟ والله في المصلى، مصلى الدائرة الرسمية يقرأ شيء من كلام الله عز وجل صائم. ما يجوز. ترك العمل الواجب الذي يأخذ عليه مالا إلى أمر هو من السنة، وهذه ينبه لها ويتنبه لها كثير من الصائمين. أيضا من الآداب كما ورد في سنن أبي داود والترمذي، أخبر أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة قبل المغرب كان يفطر على رطب، والرطب هذه الأيام غالي، لكن أجر الله عز وجل غالي وثمين. أيضا أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطب، فإن لم يجد على تمر، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. وقد يكون الإنسان مدعو إلى إفطار ويتأخر مع الطريق لظرف طارئ لزحام، فكيف يعني يفطر؟ ذكر العلماء أن بعض الناس عنده شيء من البدع وهي مضحكة، والجهل يضحك، قال أنه يمص إصبعه، هذه ذكرها بعض العلماء. لكن الصحيح قال العلماء أنه يقطع النية، ما وجد ماء، ما وجد واقف عند الإشارة، ما في أحد يوزع إفطار، يقطع النية. فأيضا ذكرنا من الآداب أنه يفطر على رطب، ما وجد تمر، ما وجد حسى حسوات من ماء. أيضا من الآداب الدعاء قبل الإفطار وحال الإفطار. وأيضا من الآداب التي تجمل صيام الصائم تفطير الصائمين لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، سواء كان هذا الصائم غني سواء كان هذا الصائم فقير، المهم أن يفطر صائم لو بشيء قليل حتى يأخذ هذا الأجر. وأيضا من الآداب أن يتجنب مواطن السباب والشتام، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وأيضا أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أدب لطيف، وكل وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم أدب. قال: إذا سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. وبعض الناس مثلا ينزح يصاب بشيء من الزحام في الطرقات أو في بعض الدوائر الرسمية فيتعذر يقول: لا أحد يكلمني أنا صائم. سبحان الله، عبادة الله عز وجل ما تأتي بالضيق إنما تأتي باليسر. وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من السلف الصالح إلى يومنا هذا ما يزيدهم الصيام في نهارهم إلا تقربا إلى الله وإلا جمالا في حسن الأخلاق. فيتمثل العبد المسلم الصائم بهذا الأدب إذا أحد تعرض له، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سابه أحد القاتل فليقل إني امرؤ صائم. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالقبول، وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار في هذا الشهر الكريم. والله أعلم وأعز وأحكم، صلى الله عليه وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.